في العشر الأواخر. إن توافقت الرؤى وأن هذا رأى أنها في هذه الليلة وهذا رأى أنها في هذه الليلة قال على الصدق ولم أرى رؤياكم قد توافقت، يعني اتفقت على أنها في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. وهذا يتعلق بليلة القدر وأنها في العشر الأواخر من رمضان وأنها متحرى بهذه الليالي العشر، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا محل الشاهد من الحديث نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، وكان عبد الله يقوم من الليل. إذا كانت هذه الرؤيا هي لفت نظره إلى أن يسعى في ما فيه كماله وإلى ما فيه فائدته، وفيها دليل وفيه دليل على أهمية قيام الليل وفضله وأنه من أسباب الخلاص من النار، لأنه لما رأى هذه الرؤيا وأنه رأى النار وشاهدها قال لن ترع، قال له ملك لن ترع. ولما قصت حصه الرؤيا على الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم ربيع الله لو كان يقوم من الليل، ذلك فكانت هذه الرؤيا سببا الى نظره الى ما فيه كماله والى ما فيه العمل على رفعه درجته ومنزلته عند الله صلى الله عليه وسلم وارضاه. قال باب المداومه على ركعتي الفجر. وقال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن ابي ايوب قال حدثني جعفر بن ربيعه عن عراك بن مالك عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين الندائين ولم يكن يدعهما ابدا. ولم يكن يدعهما ابدا. ايها الركعتين الفجر. البخاري رحمه الله لما فرغ من الحديث المتعلق بقيام الليل انتقل بعدها الى الاحاديث المتعلقه بركعتي الفجر، وذلك ان ركعتي الفجر لها صله بالليل في قيام الليل. وكثير من الاحاديث التي جاءت في ذكر قيام الليل يتعرض فيها لركعتي الفجر، يتعرض فيها لركعتي الفجر. جاء في بعض الاحاديث من كان يقوم من الليل ثلاث عشر ركعه منها الوتر وركعه الفجر، منها الوتر وركعه الفجر. ياتي في بعض النصوص التعرض لركعتي الفجر في صلاة الليل وفي قيام الليل. ولما كان الأمر كذلك أتى البخاري رحمه الله بعد أحاديث قيام الليل بالأحاديث المتعلقة بركعتي الفجر، ثم أيضا ركعتي الفجر هي متصلة بقيام الليل، فلا يفصل بين ركعتي الفجر وبين قيام الليل إلا طلوع الفجر، إلا طلوع الفجر، لأن الوتر هو آخر صلاة الليل وآخر وقت في طلوع الفجر، وركعة الفجر أول وقتها إذا طلع الفجر، وقتها إذا طلع الفجر قبل أن تصلى صلاة الفجر. يؤتى بهذين الركعتين وهما من آكد السنن، ولهذا جاء في هذا الحديث البخاري رحمه الله ترجم بالمداومة عليهما، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي تهجده من الليل، فإذا طلع الفجر أو إذا أذن الفجر صلى ركعتين بين النداءين، يعني بين الأذان والإقامة، ولم يكن يدعهما. هذا محل الشاهد بقوله المداومة، المداومة على ركعتي الفجر، قوله ولم يكن يدعهما، يعني ما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر، هذا يدلنا على تأكدهما.

الإنسان يفعلها لكونه يتهجد ولكونه يحصل شيئا من الراحة، يكون فعلها في حق من يتهجد. ولهذا بعض العلماء أنكرها واعتبر أن فعلها لا يطلق، لا سيما في المسجد، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يحسب من يفعل ذلك، يعني ينكر عليه لأنه لم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك في المسجد، وإنما كان يفعله في بيته، وكان يفعله لهذه الحاجة ولهذه المصلحة، ويكونه يلعب ليله في الركوع والسجود والقيام ليضطجع هذه الرجعة ليحصل شيئا من الراحة وليقوى على صلاة الفجر ولينشط عند صلاة الفجر. قال: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. وقال: حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن في الصلاة. وهذه الترجمة بعد الترجمة السالمة فيها أنه كان أحيانا لا يفعل هذا الاضطجاع، وأنه إذا كانت مستيقظة تحدث معها ولم يضطجع، أما إذا كانت نائمة فإنه يضطجع هذه الرجعة. وهذا يدل على أن فعل الاضطجاع ليس دائما وليس مستمرا، وإنما يفعله في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان إذا كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها مستيقظة فإنه يتحدث معها حتى يخبر بوصول حضور وقت إقامة الصلاة، ثم يخرج إلى الناس فتقام الصلاة ويصلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إرادة الإمام البخاري رحمه الله بهذا يبين أن هذه الرجعة لم يكن يجاوب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يفعلها في بعض الأحيان. يعني ففيه رد على من يقول بالوجوب، أما من يقول بالاستحباب فيقول إن هذا الترك يدل على أنه مستحب، لو كان لازما لما ترك ولاستمر عليه دائما وأبدا. والأمر كما ذكرنا المثل فيها خلافية فيها خلاف، ولم ما كان يفعلها إلى البيت، وكان يفعلها لحاجة ولم يكن يفعلها في المسجد، ولا ينبغي فعلها في المسجد. ثم أيضا ما يخشى من انتقاض الوضوء لمن يضطجع على شقه، يضطجع لأنه قد ينتقض الوضوء في حصول النوم، وإذا انتقض الوضوء يذهب للوضوء للتوضؤ فقد يفوته شيئا من الصلاة. في فرق بين يؤذن ويؤذن في بعض النصف يؤذن الصلاة. لا يؤذن بمعنى يعني ما في أذان، وإنما هو إخبار بأن يقوم إلى الصلاة. كما كان بلال كره جمع الناس جاء وأخبره ثم خرج وأقام الصلاة. قال: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. ويذكر ذلك عن عمال وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

من الركعات موصولا بعضها ببعض اكثر من ركعتين. وانما الذي ثبت عنه في قيام الليل انه ثبت عنه الوتر انه كان يصلي عده ركعات, يصلي اربعا ثم يصلي اربعا ثم يصلي ثلاثا, وجمع بين اربع بكلام واحد, وكذلك جمع بين اكثر منها بكلام واحد كما جاء في بعض الروايات, ولكن هذا في قيام الليل. اما غير قيام الليل فلم يثبت عنه شيء من ذلك, يعني بيكون قوله ان يصلى اربعا متواليه, ولهذا فان الاولى بالنسبه لصلاه الليل كما سبق ان عرفنا ان تكون ركعتين ركعتين, ويجوز الوصل كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام, ولكن الفصل اولى لان النبي عليه الصلاه والسلام فعله وارشد اليه لما سئل كيف صلاه الليل فقال مثنى مثنى اذا خشي احدكم صيحه ركعة. فالفصل اولى من الوصل, والوصل جائز بالنسبه لقيام الليل لان النبي عليه الصلاه والسلام ثبت عنه فعله وما ارشد اليه, والذي فعله وارشد اليه انما هو الصلاه مثنى مثنى. إذن هذا هو الأولى. وإن صلى من الليل أربعا متصلة أو ستا متصلة أو ثمان متصلة لا بأس بذلك, لأن هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام, ثبت الوصل والفصل من فعله, وثبت الفصل من فعله وإرشاده لما قيل له كيف صلاة الليل فقال مثنى مثنى إذا خشي أحدكم صبحة بركعة مثنى مثنى. أما بالنسبة للنهار فلم يثبت شيء يتعلق بالوصل, وإنما الذي ثبت هو الفصل لأن إرشاد عليه الصلاة والسلام إنما هو أن تصلى ركعتان وهما الحد الأدنى, فإذا رأى الإنسان يصلي ركعتين أخريين فليفعل ذلك بعد أن يسلم, وهكذا إذا أراد أن يصلي ركعتين يسلم من كل اثنتين ويصلي, وفي ذلك فائدة كبيرة لأن فيه ترويح على النفس, ولأن فيه أيضا التمكن من قضاء الحاجة إذا كان هناك حاجة تكون بين الركعتين, وأبعد من السلامة والملل, كل هذا فعله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه, والذي فعله وأرشد إليه هو الأولى. أما بالنسبة للنهار فقد جاء عن بعض السلف جواز ذلك, ولكن ليس فيه دليل واضح يدل عليه كما دل بالنسبه للليل, لان الليل كما قد عرفنا ثبت من فعله, قام بالنسبه للنهار فلم يات دليل واضح يدل به على جمع اكثر من ركعتين بسلام واحد متصله, وانما الذي جاء هو الفصل. ولهذا من المقرر أن الله أورد هذه الأحاديث المتعددة التي فيها الإرشاد إلى الركعتين وفعل الركعتين منه صلى الله عليه وسلم, ثم لذلك أفرد أولها عن جماعة من الصحابة وعن التابعين, ومن ذلك قول يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت أحدا من علماء أرضنا أو من أهل أرضنا يصلي من النهار إلا يسلمون في كل اثنتين. إلا يسلمون في كل اثنتين. يعني إن هذا هو المعروف عن الذين أدركهم يحيى بن سعيد الأنصاري وهم صغار التابعين. ومن صغار التابعين وأدرك صغار الصحابة مثل أنس بن مالك رضي الله عنه, ولقي أجلة التابعين وكبارهم, والذي عرفه عنهم أنهم يسلمون من كل ركعتين. إذن الذي ينبغي والأولى هو السلام من كل ركعتين. وأما بالنسبة لقيام الليل فإن صلى عدد من الركعات متصلة لا بأس, ولكن كما عرفنا الفصل أولى من الوصل, لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إياه ولإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إليه لما سئل. وهذه الأحاديث التي ورد عن الإمام البخاري وهي متفق متعلقة بصلاة ركعتين منها ما تقدم ومنها ما سئل. أما حديث الاستخارة فهو أورده من أجل قوله أن يركع ركعتين من غير الفريضة يكون أرشد إلى ركعتين. ومعنى هذا أن التطوع يكون بركعتين التطوع يكون بركعتين فهي الحد الأدنى ولا ينقص عنه ولا يصلي أقل من ركعتين إلا في الوتر إلا فإن أقل الصلوات التي يتنفس فيها ويتقرب إلى الله عز وجل بها أقلها ركعتين ولا ينقص عنه لكن لا مانع من الزيادة عليها إذا زاد عليها فليسلم من كل ركعتين فليسلم من كل ركعتين. حديث الاستخارة حديث عظيم وهو دعاء عظيم أن يستخر الله عز وجل بعد ثم يبدو بهذا الدعاء أن الدعاء في الله من الناس ومن خلاف من الصلاة أنه أتى به بثمة يصلي ركعتين ثم يجهو يقول الله من الكفر فبغيه فأكبر فبقدرته أكبر من فضلك العظيم وإن فعل الدعاء وتقدم الدعاء أعلم اليوم صلوا على الصلاة والسلام وقول دعاء الله من الكفر فبغيه لأن أكبرك أن تقرر لما فيه الخير لأنك الذي أعلم أن فعل الله اليوم لأن الله عز وجل هو العظيم لكل شيء والعالم بما في مصر وما في مضر وهو لكونه أعلم اليوم ولكونه عليما بكل شيء ولكونه كل شيء بيده يستقر الله بعلمه فقط قلوب القدرة فقط قلوب المنطقة عميلة أخبره وإنما أعلم ولا أعلم. لم يرجع شهر جبور ومنظور قبيلين. إنما أعلم ولا أعلم. فأمك بقدرتي مرت إليها ومحقه ولا أعلم. أما إن أيقظ لي هذه الخير ولا تقبض ولم أتوافق على قدرتي إليه وعلى الأخلاق وعلى نبوتي إليه فإني أكبر من مظلومي وليس في قوات الله إلى تحصيله ما لم نقبل المرأة ورضينا عليه. وهذا كان جاء في رمضان أن أوعى أخلاق الله عز وجل كما أمر به وزين به وأن أوعى أخلاق الله عز وجل أعظم وفي طرف الأرض والمجيد إذا صبر على المجيد وخروج من البحر إلى هو يقول هو ومن يحكم به. إن كان الله عز وجل أكبر ونزهه وأنعمه بالإتيان فكفر منه المجيد وإلا فإن بلادني إلى الأولى أن تبقي هذا البلاء وأحببت إلى ما يريد من هذا البلاء فهذا يوعى إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أعانه الله وقوله أكبر ومكنه وفضله من الأخلاق وأعانه على ذلك فأعانه بإذن ربه من وقوع إلى ما يكره. وفي حال بينه وبين ذلك لا سبيل له ولا عذر له لأنه لا يكون ذلك إلا بما يحب عليه. ولهذا الجهة إن الله سبحانه لا أحسن من ذلك. معلوم بالفضل والعليم. فإن الله سبحانه وتعالى قال في الصلاة على الوجوب أن الله من يكون بعد. ولهذا كان الرؤوس فيه. ولهذا يجب بفضل هذا. أن يكون فعلا من بفضل الجواز. I'm going to be a little bit. أنا ما أعرف Thank you. ذلك الشرف بالتطوع والتطوع. وهذا قول مذكور في التفسير ثم أبو بكر وعمر وإبراهيم بن حريج وهذان فرسان كثيرا ما ينسب إليهما أقوال خالفة لما كان عليه العلماء والجدان في مسائل كثيرة. إبراهيم هذا هو ابن إسماعيل سيد من إبراهيم بن حرية وأحد فرسان وابنه إبراهيم هذا الشيء من أصحاب الهدى ومن الجهمية كان عن أصحاب الروح من الجهمية الثانية وذلك أبو بكر بن أخن أيضا أبو بكر بن أخن هو أيضا من المبتدعة ولكن مشهور عنهما في مقاصد المشاهد منها هذه المشهد وهي أنه يقول أنه لا يقرأ في أحد هذا الشيء فنقرأ وهو في قلوبهما فقد يكون من أشد التأثير أنهم قالوا بعدم جواز الإيجار الإيجار الذي وكذلك أيضا الشفعة ومسائل عديدة كان غريبا وأعرف من جوازهما لأنهما شفع عن العلماء وهما أصحاب النبي بلا ومن المسائلين عن منهج قال ابن النبي والجماعه هذا الرسول لعل البخاري اشار بذلك الى الرب على من يقول انه لا يفهم في نفسه واعتراضه لحديث عائشه رضي الله عنها على النبي انه كان يصليه مثلا اذا تفقه قرا الخلق بما قرا الخلق بما ومعناه ان هذا خلاف ما كان من الكتاب والتقييد والقراءة إنما يكون التقييد في هذه الركعتين الرسول هل قرأ من كتاب يعني معناه على الطريقة التي كان يفعل من القبل لا يعني أنه أنها تجد أنه قرأ ولكنه قرأ على طريقة أفضل مما كان عليه عليه الصلاة والسلام وقد كان يقرأ سورة ويرتبها حتى تكون أفضل من أفضل منها حتى تكون أفضل من أفضل منها بسبب التفريط وفي هذا على خلاف ما أعجبه على الأعمال فإنه كان مخففا من هذين الركعتين فإذا رأى الفاتحة وقرأتها جانبا وقالبا لأنها قالت ما قرأها يعني من شدة ولكنهما يصدقان في مرحله من الحركه والتعلم